بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد عرفنا في درس ليلة البارحة أن القادم لأداء الطواف يبدأ أول ما يبدأ باستلام الحجر الأسود، يقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه يستلم، فإن لم يمكن فإنه يشير إليه، ثم بعد ذلك يقرأ الدعاء المعروف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك اتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت عن يساره ويبدأ الطواف. وقد عرفنا أن طواف القدوم يزاد فيه الاطباع والرمل، وأن الرمل يقتصر فيه على الأشواط الثلاثة، وعرفنا الاطباع ما هو. وكذلك لا يستلم من أركان البيت إلا الركنان اليمانيان، أما بقية الأركان الذي يقع شمالا شرقا والذي يقع أيضا شمالا غربا فإن هذه لا تقبل، فإنها لا تستلم، إنما يستلم فقط الحجران الأسود واليماني، ولكن اليماني يستلم فإن لم يتمكن الإنسان فلا يشير إليه، كل ذلك مضى. وأن الإنسان لا يستلم الركنين الآخرين الواقعين في الجهة الشمالية، وقد رأى عبد الله بن عباس الخليفة معاوية بن أبي سفيان يستلم جميع الأركان، فأنكر عليه ذلك وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال فرد عليه معاوية رضي الله عنهما جميعا قائلا: إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فأجابه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالآية التي ذكرنا، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل غير الركنين اليمانيين. فقال معاوية: صدقت. وهكذا كل إنسان يتبين له الحق فإن عليه أن يسلم له وأن يرجع إليه. وعرفنا كذلك أن الإنسان بعد ذلك يتجه إلى المقام فيصلي ركعتين، يقرأ الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. وأنه بعد ذلك يعود فيستلم الحجر إن أمكن، فإن لم يتمكن فإنه يذهب إلى الصفا من بابه، وبعد ذلك يتجه نحو البيت ويذكر الدعاء الذي جاء في حديث جابر والذي ذكرناه أمس. وانتهينا في درس ليلة البارحة عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي الذي يقع بين العلمين في المسعى، فإنه عليه الصلاة والسلام لما انصبت قدماه في الوادي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الراوي: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، ما أدري هذه النسخة اللي عندك فيها سعى ولا مضافة من الشارح ربما، يعني المعروف في صحيح مسلم: حتى إذا انصبت قدماه في الوادي، ليس فيها كلمة سعى. ولذلك يقول العلماء إن هناك كلمة مقدرة هي رملة، صحيح أنها جاءت في نسخة من النسخ فربما تكون هذه، ذكر العلماء يعني ذكر العلماء الذين شرحوا صحيح مسلم أنه جاء في نسخة من النسخ كلمة حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى، لكن العلماء قالوا هي موجودة عندك فعلا؟ نعم. أي لكنها موجودة بلا شك في رواية جعفر بن محمد في غير صحيح مسلم، يعني عند أبي داود وعند ابن ماجه موجودة، وهي كذلك موجودة لكن بلفظ ساعة عند الإمام مالك وفي مواطن أخرى. الشاهد أنه حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، يعني سعى سعيا حثيثا، وهذا كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال عندما جاءت قصة هاجر أم إسماعيل قال فذلك سعي الناس بينهما. وهذه القصة معروفة، فإن إبراهيم عليه السلام أتى بابنه إسماعيل وكان لا يزال في سن الرضاع، بعد لم يتم الثانية من عمره، وأمه أتى به وبأمه هاجر فوضعهما تحت دوحة فوق زمزم وتركهما في ذلك المكان ورجع قافلا، فلاحقت به هاجر تبعته في مشيته وهي تسأله إلى من تتركنا؟ أتتركنا في مكان ليس فيه إنس ولا شيء؟ فإن ذاك المكان كان فيما مضى خاليا، كان خاليا من الإنس ومن الحيوان ومن النبات، وليس فيه إلا أصوات الريح. فكرر ذلك ثلاث مرات فلم يرد عليها، فقالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هنا تأتي الثقة بالله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أنه رد عليها في الثالثة فقال الله، أي الله أمره بذلك، فسلمت له فقالت رضينا. إذن هي رضيت بما أراده الله سبحانه وتعالى وقدره. وفي بعض الروايات أنها مشت خلفه كثيرا، وترك معهما، أي ترك لهما جرابا من تمر، والجراب إنما هو وعاء من الجلد فيه شيء من التمر، وسقاء فيه ماء، السقاء هي القربة. وجاء في بعض الروايات أيضا أنها شنة، في بعض روايات حديث ابن عباس من طريق ابن سعيد بن جبير أنها شنة، أي قربة قديمة. ظلت الأم ترضع هذا الابن، تشتأكل من ذاك التمر وتشرب من الماء وهي ترضع ابنها، حتى نفد ما عندها من الماء ومن التمر، فعطشت وعطش ابنها، وأصبح ثديها جافا لا تستطيع أن ترضع، وهي في هذا المقام قد نسيت نفسها في سبيل أن ينجو ابنها، هي في موقف شدة، لكنها مع ذلك لم تفكر إلا في حال ابنها هذا الصغير الذي بدا يتلوى كما في الحديث، أي يضرب بقدميه على الأرض. فما كان منها إلا أن نظرت فوجدت أن أقرب جبل إليها إنما هو الصفا، فذهبت فصعدت عليه تتحسس علها تجد صوتا هناك من يسعفها أو يغيثها، فلم تجد، فنزلت، فكانت إذا جاءت في بطن الوادي أسرعت، لأنها لا ترى ابنها في ذلك الموقف، يعني في ذلك المكان لا ترى ابنها لأنه منخفض، فتمشي قدر طاقتها، ثم بعد ذلك إذا تجاوزت ارتفع بها المكان مشت حتى تصل إلى المروة وتفعل ذلك. كررت ذلك سبع مرات حتى إذا منتهت في المرة السابعة إلى المروة سمعت صوتا فقالت صهن. صهن في لغة العرب إنما هي اسم فعل بمعنى اسكت، فكأنها تخاطب نفسها فتقول اسكتي. ثم بعد ذلك قالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. ثم سمعت الصوت أيضا مرة أخرى، وإذا به جبريل عليه السلام فيضرب بقدمه وفي رواية بجناحه الأرض فتنبع زمزم، فيخرج الماء متفجرا، فتقوم أم هاجر تحوضه، أي تضع عليه حوضا من شدة شفقتها وحرصها على هذا الماء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله هاجر لو تركته لكان عينا معينا. ثم بعد ذلك تمضي الأيام، أخذت ملأت سقاءها من ذلك الماء، فأخذت تشرب من ماء زمزم تشرب، فهو كما هو معلوم أصبح يروي عطشها أيضا ويدفع جوعها، وتغذي ابنها أي من ثديها. وتمر الأيام فتمر رفقة من جرهم في ذلك المكان، فينزلون في أسفل الوادي فيرون طائرا عائفا يعني يحوم، فاستغربوا ذلك، قالوا: ذلك مكان ليس فيه ماء. ثم تعجبوا من حال ذلك الطير وقالوا: لا يفعل ذلك إلا وحوله ماء، لأن الطير عادة إذا دار كثيرا حول مكان فإنه يشير إلى وجود شيء. فأرسلوا جريا أي رسولا، وفي رواية جريين، إلى ذلك المكان، فجاء أو فجاء فوجد أم إسماعيل وهي عند الماء، فطلب منها النزول في ذلك المكان، قالت: نعم، لكنها اشترطت، قالت: لا حق لكم في الماء. فجاءت تلكم القبيلة وسكنت في ذلك المكان، وشب إسماعيل عليه السلام عن الطوق، وحصف عقله، وأصبح ناضجا ذكيا فاهما مدركا، فتزوج من تلك القبيلة. وبعد مرور فترة من الزمن جاء والده إبراهيم عليه السلام إلى منزله فلم يجد، فسأل عنه فقالوا: خرج، وكان يخرج للصيد. ثم سأل امرأته عن حالهم وما هم فيه، فقالت: نحن في شدة وضيق إلى غير ذلك. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه أحس بوجود أحد فسألها، فذكرت له ما ذكر والده وهي لا تعرف أنه والده، فقال: ذلك والدي أبي إبراهيم، وأمرني أن أطلقك، إلحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى، وتمر الأيام. هذا الذي أحكيه كله في صحيح البخاري مطولا. فيعود إبراهيم عليه السلام ولا يجد الابن أيضا مرة أخرى، لكنه وجد زوجة وفية تختلف حالا عن تلكم الزوجة السابقة، فعرضت عليه أن يدخل، عرضت عليه الضيافة، ثم بعد ذلك سألها عن حالهما، فقالت: نحن في خير وفي سعادة. فسألها عن طعامهم، قالت: اللحم، وعن شرابهم، قالت الماء، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فبارك الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك. ثم بعد ذلك تمضي الأيام، ويأتي إبراهيم عليه السلام فيجد ابنه تحت دوحة يبري نبلا، يعني يبري بمعنى يجعل طرفه دقيقا ليصطاد به. فالتقى الابن بأبيه، وحصل منهما ما يحصل من الوالدين من الترحيب والاحترام والتقدير مما يقوم به الابن نحو أبيه. ثم عرض إبراهيم عليه السلام على ابنه إسماعيل، قال: إن الله أمرني بأمر. فقال له إسماعيل: أطع ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. فأخبره بأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبني بيتا، وذلكم البيت كان مرتفعا، فكانت إذا جاءت السيول تأخذ عن يمينه وعن شماله. فبنى البيت إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأيضا عندما ضرب جبريل عليه السلام ونبع الماء طمأن أم إسماعيل وبين لها أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعهما، وأن قال وإن هنا بيتا يبنيه هذا الغلام ووالده. الشاهد في هذا المقام أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذلك سعي الناس بينهما. إذن هنا عندما نسعى نتذكر أم إسماعيل ونتذكر إسماعيل ونتذكر ذلك الموقف الشديد الصعب، رجل يأتي بامرأة مع غلامها فيلقيهما في مكان ليس فيه نبات لا حيوان ولا مرعى لا تسمع صوت إنس ولا جن ويتركهما في ذلك المكان. هو نبي من أنبياء الله، هو يعلم أنه تركهما في ماذا؟ في رعاية الله وحفظه، وأن الله سبحانه وتعالى سيرعاهما وسيحفظهما خيرا من أن يحفظهما أبوهما، من أن يحفظ الغلام أبوه وكذلك يحفظ أمه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة ينبغي أن يتوكل المسلم دائما على ربه. وقد رأيتم في ليلة البارحة ما حصل من الأحزاب، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر وصابر وتحمل حتى ضرب الله سبحانه وتعالى به المثل بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالشاهد أيضا الموعظة التي ينبغي أن نأخذها من هذا الموقف والدرس هو أن ننظر أيها الإخوة إلى حالة الأم. أم تجد أن ابنها يتلوى، ترى أن الموت منه أصبح قاب قوسين أو أدنى، وتنسى نفسها في هذا المقام وهي تعاني ما يعاني. فهل أدركنا أيها الإخوة حقوق الوالدين؟ الله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ويقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ويقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث يسأل عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فيقول له عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، ثم يقول ثم أي؟ فيقول بر الوالدين. وأيضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله رغم أنف امرئ أدرك والديه وأحدهما فلم يدخلاه الجنة. ووردت أحاديث كثيرة أيضا في بر الوالدين وأيضا العناية بهما والاهتمام بهما. وترون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قارن طاعتهما بطاعته ونهانا أن نقول أن نتأفف أمامهما، يعني ألا يظهر الإنسان الألم أو التأسي أو الوجع أو الضجر أمام والديه خشية أن يضيق صدورهما أو أن يتعب نفوسهما، لأن الوالد مهما كان كما هو معلوم يتألم لابنه أكثر مما يتألم. ربما أن الابن يخرج من بيت أمه وأبيه فتراه يسرح ويمرح في الأسواق مسرورا مبسوطا، لكنك تجد أن قلب الأب وقلب الأم كالنار يشتعل خوفا على ابنه. هذا هو شأن الآباء، حتى ولو شب الغلام وكبر فإن هذه العاطفة تبقى، وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى، ألقيها الله سبحانه وتعالى في قلوب الوالدين. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الجهاد، وأنتم تعلمون أهمية الجهاد ومكانته في الإسلام وفضيلته، وهو الذي عده الرسول صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة في حديث ابن مسعود لما قال ثم أي بعد بر الوالدين، قال الجهاد في سبيل الله. وفي بعض الروايات قدم أيضا في حديث أخرى، ومع ذلك يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من والدين؟ فيقول نعم، فيقول له عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، جاهد بوالديك. وتعلمون في قصة أويس القرني، ذلكم الرجل الذي لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، وأوصى عمر بن الخطاب بأنه إن ظفر به فيطلب منه أن يدعو الله له، ويظل ذلك الأمر يشغل خاطر عمر بن الخطاب، يبحث عنه في المواسم، حتى بلغه أنه جاء في موسم من مواسم الحج فيلتقي به ويطلب منه أن يدعو له. ماذا كان يعمل ذلك الرجل؟ كان منقطعا عن الناس، إلا أنه كان بارا بأمه، ليس له من ذلك مع عمله الطيب إلا أنه كان بارا بأمه، فهو كان قد انقطع لأجل أن يقوم برعاية أمه والمحافظة عليها وبرها. وهذا كما قلنا يحتاج، لو وقفنا عنده يأخذ منا وقتا، ولكن لا نريد حقيقة أن نخرج كثيرا عن درسنا. كل ما نريد من هذا الحديث العظيم الذي استمد من مشكات النبوة أن نستفيد منه أيها الإخوة جميعا. قال: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. وأيضا نلاحظ أيضا حتى لا نغفل عن الأحكام، أنه يستحب للمسلم أنه إذا جاء إلى مكان الوادي الذي بين العلمين يستحب له أن يمشي، أن يسعى سعيا كثيرا، يعني أن يسرع في مشيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قبله وبعده يمشي مشيا. فلو أنه مشى في الكل لكان جائزا، لكنه ترك الفاضل إلى المخذول. ولو أنه أسرع فيها كلها أيضا، لأسرع في مكان لا يسرع فيه لجاز سعيه، لكنه أيضا أسرع في مكان لا يسرع فيه فترك أيضا الفاضل إلى المخذول. قال: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل البيت وكبر ودعا ووحد الله سبحانه وتعالى كما مر في الحديث. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هذه مسألة مهمة وسبقا عرضنا لها، هذه تتعلق بفسخ الحج إلى العمرة، وهي مسألة مهمة حصل فيها نقاش وخلاف بين العلماء. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وسعى أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يحل وأن يجعل حجه عمرة، هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في بعض الروايات: لولا هديي لا حللت، يعني لو أنني لم أسق الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت ما استدبرت من أمري لم أسق الهدي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فحلوا. فتردد الصحابة رضي الله عنهم لأنهم استغربوا ذلك الأمر، هم كانوا في نسك فوجدوا أن في ذلك أمرا غريبا، كيف يحل أحدهم ويتحول من أن يكون ماذا محرما إلى أن يكون حلالا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان وسألته عمن أغضبه، فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس ترددوا فيما أمرهم به، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ما آمركم به، فكانت النهاية أنهم فعلوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلوا بعد ذلك. قال فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هنا فيه كلمة لو، تعلمون أن كلمة لو تكلم عنها العلماء، وقبل كلام العلماء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لو تفتح عمل الشيطان، فالإنسان لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن هنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فهل في الكلام في تفصيل؟ هل في الكلام تفصيل؟ يعني هل هذا الأمر مفصل وأنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى بكلمة لو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول أن نأتي بكلمة لو، فالإنسان لا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول ما شاء الله وما قدر، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وفي غير هذا الحديث كثير مر في عدة أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبله. ولذلك نقول كون الإنسان يستخدم لو ويندم على وقت مضى أنه لو فعل فيه الخيرات وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل الطاعات، فهذا شيء ليس ممنوعا، لكن الممنوع أن تعلق نفسك في الدنيا وأن تطلب أمورا هذه في قضاء الله وقدره، وأنه لا يرد القدر شيء. أما أن تندم على أمور كنت تتمنى لو كان فعلك فيها أحسن وعملك أجل وأسمى، فإن ذلك لا يضر، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وفي رواية لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا في بعض الروايات لولا هدي لحللت كما تحلون، يعني كما تحلون من إحرامكم. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فمن كان معكم ليس معه هدي فليحل، يعني يحل من إحرامه. إذن هذا هو ماذا المطلوب؟ وليجعلها عمرة. وليجعلها عمرة، يعني ربما أن الإنسان يحرم بالحج، إما أنه لا يدري أو بعد ذلك تبين له أن التمتع أفضل، فإذا ما وصل إلى مكة ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، فإنه حينئذ يطوف بالبيت سبعة ويسعى بين الصفا والمروة أيضا سبعة، ثم بعد ذلك يقصر. والتقصير هنا أولى وإن كان الحلق أفضل أيها الإخوة. لماذا؟ لأنك لو حلقت رأسك وأنت قريب من الإحرام بالحج فربما لا تجد في رأسك شعرا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. ولكن يبقى ما يتعلق بالسهي، نحن بالسعي، نحن قلنا الأشواط سبعة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني من الصفا إلى المروة واحد، والعودة من المروة إلى الصفا هذا الثاني، وهكذا. لكن نقل عن بعض علماء الشافعية أنهم قالوا لا بد أن يأخذ دورة، يعني الشوط الواحد يحتاج إلى دورة، يعني يذهب إلى المروة ويعود إلى الصفا هذا واحد، وهذا قول شاذ ضعيف نسب إلى ابن بنت الشافعي وأبي بكر الصيرفي. ويقول العلماء قضية ابن بنت الشافعي هذا استدل به العلماء على أن الشافعي رحمه الله تزوج، لأنه أثيرت هذه القضية، هل كان الإمام الشافعي متزوجا؟ ما كان يعرف له أبناء كأبي حنيفة له ابنه حماد والإمام أحمد ابنه الصالح وعبد الله، فقالوا النص على ابن بنت الشافعي دليل على أنه متزوج وأنه كذلك أنجب. هذا كان يذكره الفقهاء، أذكر هذه قضية مرت بي قديما فأحببت أن أنبه عليها. ونحن تكلمنا أيها الإخوة عن هذه القضية في أبواب النكاح، أيهما أفضل أن يتزوج الإنسان أو أن يتبتل، وقلنا إن الزواج أفضل لأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينا أدلة ذلك. والذي ربما دعا الفقهاء أن يقولوا الشافعي تزوج أو لم يتزوج لأنه كان يرى أن التبتل أفضل. إذن الصحيح أنه ذهابك شوط ورجوعك شوط، يعني ذهابك سعي ورجوعك سعي. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله. فقام سراقة بن مالك بن جعشم، أعتقد أن كثيرا من الإخوة معنا الذين درسوا التاريخ يعرفون من هو سراقة ويعرفون قصته في هذا المقام. هذا سراقة بن جعشم كان قبل الإسلام، أنتم تعلمون بأن قريشا آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وضيقوا عليهم وحاصرهم في الشعب مدة طويلة وصار ما صار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه، فمنهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم بعد ذلك من هاجر إلى المدينة. ولما تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يدعوهم إلى الجنة وهم ماذا يريدون؟ ماذا؟ النار. وكما تعلمون بأنه سيأتي في يوم القيامة أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ليس معنى ذلك أن أولئك القوم لا يريدون الجنة، لكنهم يعرفون أن أعمالهم لا تعد ولا تذكر، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة ورحمة الله قريب من المحسنين، فلا ينبغي للإنسان أن ييأس من رحمة الله وأن لا يقنط من رحمة الله. لكن أيها الإخوة علينا أيضا ألا نتساهل فيغلب علينا الرجاء وننسى الخوف، وأن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذا سراقة، فلما اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ويأتي المشركون ويلفون حول ذلك الغار وترى أقدامهم ويخاف أبو بكر، وخوفه لم يكن على نفسه لكنه يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يخمد هذا الدين، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله والذين آمنوا. ثم يتفقون مع ابن أريق الخريت الذي أرشدهما إلى الطريق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ترك في فراشه علي بن أبي طالب ليؤدي الأمانات التي كانت لقريش. انظروا، رجل يستولون على أمواله ويخرجونه من بلده التي أحبها والتي أحب البقاع إليه كما جاء في الحديث الصحيح، ومع ذلك يترك لهم أماناتهم، لأن المؤمن أيها الإخوة دائما يتعامل بأمانة وصدق في كل أحواله حتى مع أعدائه. هذا هو الإسلام، هكذا تعلمنا من الإسلام، وهذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعون تلكم الجائزة الكبيرة لمن جاءهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فيلحق به سراقة ابن مالك لأن ذلك في طريقه، لأن له كان إبلا هناك وغنما فيما أذكر، لحق بهما. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فرآه على فرسه مسرعا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله رابط الجأش مطمئن الفؤاد لا يتزعزع لأنه واثق بالله سبحانه وتعالى، وكلما قرب بكى أبو بكر رضي الله عنه. فيطمئنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخف إن الله معنا. فلما قرب ساخت قدم فرسه في الأرض، بمعنى غاصت أقدامها إلى بطنها، فعرف حقيقة الأمر، فنزل فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وعاهده أن لا يعود. في بعض الروايات أنه عاد فعادت فساخت، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وكتب، فرجع من حيث أتى وظلل القوم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو سراقة بن جعثم، بعد ذلك أسلم فكان من خيرة الصحابة رضي الله عنه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فترون عمر بن الخطاب ماذا كان يفعل في الجاهلية، وكيف كان عمر الملهم في الإسلام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفل لهم ما قد سلف. فقال: يا رسول الله، أنتم ترون أن هذا الحديث مع أن فيه جملة كبيرة من الأحكام أيضا فيه حكم وأسرار ودروس ومواعظ. نعم. فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هذه الشريعة جاءت على أوصاف متعددة، فنحن إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل نجد أن بعض الأحكام جاءت جوابا على سؤال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بينكم وأصلحوا ذات بينكم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وأحيانا عن طريق استفتاء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. وغالب أحكام القرآن تنزل هكذا، لكنها تنزل منجمة أي مرتبة ليثبت الله بها فؤاد محمد بن عبد الله، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ونزلناه تنزيلا. إذن هكذا كان ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه أحيانا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر، فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بحكم، فيكون ذلك الحكم مستقرا إلى يوم القيامة. ومن ذلك سؤال سراقة بن مالك بن جعثم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فيشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم يقول: بل لأبد الأبد. وهذا أيها الإخوة فيه ضرب للمثل وضرب الأمثال. أيضا نستفيد من هذا الحديث أنه يحسن بالداعية والموجه والمربي أيضا أن يضرب الأمثال ليبين للناس. والله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكثيرا ما يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، وهنا شبك بين أصابعه ليبين أن العمرة مع الحج وأنها ليست لهذا العام، وأنها ليست خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي لهم ولمن معهم ولمن ياتي بعدهم من المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك رد أيضا إلى اعتقاد الجاهليين، فإنهم كانوا يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، فكان ذلك ردا قويا وإبطالا لما كانوا عليه. فيه دليل على أن العمرة تؤدى في أشهر الحج، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا من حجهم وأن يجعلوه عمرة. إذن هذا الحديث كله فوائد، وأنا أيها الإخوة لا أخرج خروجا كثيرة حتى لا نخرج عن الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، وإلا لو خرجنا لا يعني مررنا على أمور كثيرة. إذن ترون أن رسول صلى الله عليه وسلم قال شبك بين أصابعي، لماذا؟ ليجعل ذلك الحكم ثابتا مستقرا في نفوس أصحابه، لينقلوه لمن يأتي بعدهم من الأجيال. فأين جاءنا هذا الدين؟ إنما هو عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، الذين أخذوه من مشكات النبوة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا، لم يخالطه كدر ولا إشكال، بل نقلوه كما كان للتابعين، ونقله التابعون لأتباعهم، ودون بحمد الله في كتب مسطورة. وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، يعني كرر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا للحكم وتثبيتا له حتى يرسخ في أذانهم، وربط أيضا مع قوله عليه الصلاة والسلام ضرب المثل، بين ذلك عليه الصلاة والسلام بأن شبك بين يديه. قال بعض العلماء يقول هذا دليل على أن العمرة ليست بواجب، والواقع ليس في ذلك دليل، ونحن تكلمنا عن هذا فيما مضى. والعمرة فيها خلاف بين العلماء، هناك من يجيبها وهناك من يرى أنها سنة، والصحيح أنها واجبة. ولو لم يرد في ذلك إلا حديث عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد، قال عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وجاء أيضا في حديث أيضا عمر بن الخطاب في قصة جبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان لما جاء إلى الحج، قال وأن تحج وأن تعتمر. وهناك حديث كثيرة أظننا أشرنا إليها فيما مضى. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم علي من اليمن، ما الذي ذهب بعلي رضي الله عنه؟ علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه هو ومعاذ بن جمل وجبل إلى اليمن، وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاء ويرسل الموجهين ويرسل السعاة أيضا، ويرسل أيضا بعض أصحابه ليخرصوا الثمار، كل ذلك حصل. فرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا، وكذلك أرسل معاذا، ووصيته معروفة في الحديث المتفق عليه لما قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى غير ذلك إلى آخر الحديث. قدم علي بن أبي طالب ومعه أبو موسى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد حط رحله من مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، يعني وصل إلى مكة في اليوم الرابع، وعلي وأبو موسى جاء بعده. ومع ذلك نجد أن عليا لا نسبق ما في الحديث، تفضل. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. البدن جمع بدن كما قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن كما سيأتي في الهدي إنما تكفي عن سبع من الشياه ومثلها البقرة، وكل تلك قد ضحي فيها وحصل الهدي فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي الإبل بنفسه، وكذلك ضحى عن نسائه عليه الصلاة والسلام بالبقر، وضحى المسلمون أيضا بالغنم، فكل ذلك ثابت. فالواحدة من الإبل بشروطها المعروفة أن تبلغ 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، فإنها تعادل 7 من الغنم. وفرق أيضا بين الضأن والمعز، فالضأن يكفي الجذع الذي عمره 6 أشهر، أما المعز فلا يكفي أقل من ما له 1 سنة، أي لا بد أن يكون المهدى أو المضحى به عمره 1 سنة، من الأقل 6 أشهر من الضأن. قال فوجد فاطمة رضي الله عنها. إذن قدم علي رضي الله عنه وهو قد أهل كما هو مرت العبارة. قال وقد طيب إذن فوجد فاطمة. من هي فاطمة؟ هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي هو زوجها. إذن وجد فاطمة على حالة لم يرضى بها علي رضي الله عنه، وحاشى فاطمة أن تخالف منهج هذه الشريعة، لكن سيتبين الحكم. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. مرة أخرى. قال فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا. إذن فاطمة رضي الله عنها عملت بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلت فجعلت حجها عمرة. إذن طافت بالبيت وسعت وقصرت من أناملها قدر أنملة من شعرها. إذن أصبحت حلالا، وما دامت أصبحت حلالا يجوز لها أن تتزين ولها أن تكتحل وأن تلبس ما تشاء كالحلال. فجاء علي فاستغرب ذلك. نعم. ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. صبيغا يعني ثياب مصبوغة، تزينت واكتحلت يعني وضعت الكحل في عينيها. قال فأنكر ذلك. والكحل أيها الإخوة إذا كان فيه طيب لا يجوز بالنسبة لماذا؟ للمتلبس بالإحرام، إذا كان فيه طيب، أما إذا لم يكن فيه طيب فلا. وهنا هي ليست في إحرام، هي الآن حلت. نعم. قال فأنكر ذلك عليها. من الذي أنكر؟ علي بن أبي طالب رضي الله. أيضا نأخذ من هذا فائدة، علي بن أبي طالب صحابي، وتعلمون أيها الإخوة كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، فالرجل له اليد العليا على المرأة وهو مسؤول عنها، وهو راع ومسؤول عن رعيته، ويأتي في مقدمة رعيته في بيت هذه الزوجة. فإذا رآها على صفات محمودة ينبغي أن يشكرها وأن يثني عليها وأن يحمد سيرتها، ولو رآها قد قصرت في أمر من أمور دينها أو ارتكبت خطأ عن طريق القول أو الفعل فعليه أن ينكر ذلك وأن يرشدها إلى طريق الصواب وأن يأخذ على يدها. فعلي رضي الله عنه لما جاء ظن أن فاطمة على إحرامها، كيف تفعل ذلك وهو محرم؟ فأنكر ذلك فذهب ليغري رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، يعني حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. لماذا؟ ليس ذلك بغضا لفاطمة، لا، فهي زوجته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبها وتحبه، لكنه ظن أنها قد ارتكبت منكرا فأغضبه ذلك. فماذا؟ أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لينكر عليها. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. انظروا، إن أبي أمرني بذلك، والله تعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولا يقول سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب والنزول عنده واجب، كما قال افعلوا ما آمركم به عليه الصلاة والسلام. إذن هي فعلت ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن علي لم يعرف حقيقة الأمر وإنما أخذ الأمور بظاهرها فأنكر عليها. ومن حقه أن ينكر لأنه رأى أن هذا العمل في ظاهره وحسب علمه أن ذلك لا يجوز. نعم. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. يحرش عليها لما صنعت من ذلك الفعل. مرت كلمة أنا يعني. قال فكان علي يقول بالعراق. ها الآن ربما يفهم الإخوة الآن أن علي قال هذا، يعني قاله بعد ذلك. أنتم تعلمون بأن علي بن أبي طالب لما آلت الخلافة إليه رضي الله عنه إنما انتقل إلى ماذا؟ إلى الكوفة، فكانت هي عاصمته في ذلك الوقت، فكان أيضا يذكر ذلك، فكان يقول بالعراق. فذهبت إلى هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن الإنسان إذا وجد إنسانا ارتكب خطأ فإنه ينبغي له أول أمر أن يرشده إلى طريق الحق وأن يدله إلى سبيل الرشاد والهداية، وأنه إذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه أجرا جزيلا وثوابا عظيما على ذلك. من دل من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان مقتنعا بقولها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك. قال محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل من زوجته التي هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في نفس الوقت يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر فاطمة على فما فعلت. لماذا أقرها؟ لأنها عملت بما أرشد وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة انظروا علي بن أبي طالب ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأكم أبي، وأعلمكم بالفرائض زيد. الرسول إذن قال أقضاكم علي، فمع ما وهب الله سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب من العلم تجدون أنه ذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اقتصر على ما عنده من العلم، وقد تبين له أن ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخالف ما عنده. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا ينبغي للمسلم أن يمنعه الحياء من أن يسأل عن الحق للوصول إليه، لكن المصيبة الكبرى أن يمنعك الحياء من أن تسأل فتقع في المعصية، أو أن تفتي بجهل وأنت لا تعلم فتكون قد تسببت في أن يرتكب هذا المسلم خطأ، وأنت أيضا أثمت بهذا العمل. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النوع، وفي الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وما أكثر الذين يفتون في هذا الزمان عن جهل، وبخاصة فيما يتعلق بأمور العقيدة وهي من أخطر الأمور. قال مستفتيا الرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. كرر الرسول ليقرر أيضا الحكم صدقت صدقت، ليبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعرف ذلك الأمر، وأنها تلقت ذلك الحكم ففعلت ذلك الفعل بماذا؟ بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مقالتها لك إنما صدقت بها، فلم يكن قولها لتخرج عن العتاب أو اللوم أو لتجد لنفسها مخرجا، لا، لكنها صدقت. نعم. فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انظر، هنا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم له مناسبة، لأنه أدرك أن علي لا يعرف ذلك الحكم التحلل من الحج إلى العمرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طرح عليه السؤال. وتعلمون في أوائل كتاب الطهارة في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، بما أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجابه عن الحكم وزيادة، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كلمة هو الطهور ماؤه كاف في إجابة السائل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زاده حكما جديدا، لأنه إذا كان يجهل طهارة الماء فمن باب أولى أن يجهل ماذا؟ حلية ميتة البحر، فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. هنا علي لا يعرف ذلك الحكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرره وهو غير موجود، وهذا لا يدل على قلة علم علي رضي الله عنه، ولا أن ذلك يكون قدحا في ماذا في علمه، لا، لكن هذا حكما لم يعلم. وأنتم تعلمون أن الأحكام ما كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإنما تنزل بمناسبة وبغير مناسبة، كما ذكر جابر في أول الحديث والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله بما أهل، فبين أنه أهل أخذ الحيط بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان أبو موسى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عليا على إهلاله بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ساق البدن معه أي الإبل، وطلب من أبي موسى الأشعري أن يحل لأنه لم يسق الهدي، فاختلف الأمران معا. إذن الذي يسوق الهدي يبقى لا إحرامه قارنا، والذي لا يسوق الهدي يستحب له أن يحل إلى ماذا؟ إلى عمرة، أن يجعل حجه عمرة. رأينا هنا الموازنة، الرسول رأى أن عليا بحاجة فسأله بما أهل فبين له فأخبره بذلك. حديث جابر هنا لم يشر إلى قصة أبي موسى، لكنها جاءت في أحاديث أخرى، فهو كان مع علي رضي الله عنه رضي الله عنهما. قال: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة فلا الهدي. تحل، قال: إن معي الهدي فلا تحل، يعني لعدي لعلي، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح جملة من الهدي 63 بيده وأتمها علي، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الهدي، في كتاب الهدي أو باب الهدي. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. نعم، كانت 100 من الإبل. نعم. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال: فأحل الناس كلهم ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. هذا حقيقة نعم شبه كما قال جابر، لكن وجد من لم يكن كعائشة رضي الله عنها، فإنهم كما تعلمون أدخلت ماذا الحج على العمرة. لماذا؟ لأنها كما هو معلوم حاضت يعني في ذلك الوقت، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذلك. قال: فلما كان يوم التروية، يعني أدخلت العمرة على الحج فلما كان يوم التروية. الآن حتى الآن نحن في كل هذه مقدمات. نعم، مر بنا ركن من أركان الحج وهو نية الإحرام بالنسك، هذا ركن، لكن حتى الآن نحن لم نبدأ بماذا؟ بصفة الحج، يعني لم ندخل أفعال الحج، وإنما الذي مضى كله يتعلق بماذا؟ بالعمرة، لأنه حقيقة الذي يأتي مفردا أو يأتي كذلك قارنا ويطوف، فإنه يطوف ماذا؟ طواف القدوم، وله أن يسعى سعي الحج فيقدمه، وله أن يؤخره. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. فلما كان يوم التروية، ما هو يوم التروية؟ هو اليوم الثامن من ذي الحجة. ولماذا سمي بذلك الاسم؟ هل للتسمية مناسبة؟ كثيرا ما نجد أن التسمية لها مناسبة، وأحيانا يقولون الاسم لا يعلل، لكن أحيانا نجد أنه يسمى الشيء بمناسبة فسمي يوم التروية. لماذا؟ لأنهم كانوا يتروون بالماء، وكان القائم على السقاية إنما هو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في ذاك الوقت يحملون الماء إلى منى وكذلك إلى المزدلفة وكذلك إلى عرفات، ماذا؟ خدمة للحجاج. ولا شك أيها الإخوة أن هذا عمل كريم، وأنها خصلة عظيمة، وكذلك أيضا فعلة حسنة. انظروا كيف كانوا يحملون الماء وما ينالهم من التعب والمشقة والجهد في سبيل أن يخدموا حجاج بيت الله الحرام. فهل هذه العلة لا تزال قائمة؟ نقول بحمد الله قد زال ذلك كله، وهذه الدولة وفقها الله يعني عملت كل ما فيه راحة الحجيج، فأنت ترى أنها عبدت الطرق ومهدتها وأقامت الجسور وأوصلت المياه إلى كل مشعر من المشاعر، وكذلك أقامت المستشفيات ووضعت العلاج المجاني، بل وأقامت أيضا المساكن التي يسكن فيها الناس بأجور بسيطة أيضا من بعض الجهات. كذلك أيضا نجد أنها وفرت كل ما يحتاج إليه الإنسان من مواد. ولا نعلم أيها الإخوة أن مثل هذه الأعمال الجليلة لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة سواء كانت صلى الله عليه وسلم